الأسئلة. يقول: قدمت العمرة وأنا أنويها لوالدتي ونسيت التلفظ بالتلبية لوالدتي، هل علي شيء؟ لا، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية كافية في هذا الباب إن شاء الله. وإن كان الأفضل كما قال ذلك بعض أهل العلم، الأفضل أن تتلفظ بالنية هنا، لكن العمل صحيح والعمرة صحيحة عن الوالدة إن شاء الله تعالى، لكن بشرط أنك قد اعتمرت عن نفسك قبل ذلك، بشرط أنك قد اعتمرت عن نفسك قبل ذلك وأديت الواجب، وبشرط آخر أيضا، وهو أن الوالدة إما أن تكون متوفية أو عاجزة عجزا دائما، عجزا دائما، إما لمرض أو لكبر سن. نعم. يقول فضيلة الشيخ: لدينا مبلغ من المال وقد قمنا باستثماره مع أحد التجار، ولا يمكننا أن نعلم عن المكسب أو الخسارة إلا في نهاية كل عام ميلادي، وزكاة هذا المال تحل بنهاية شهر رجب، فكيف نحسب مقدار الزكاة الواجبة والحال هذه؟ ما في مانع، تأخروها إن شاء الله حتى يعني يأتي الوقت الذي تستطيعون فيه حصر الزكاة. الله أكبر. أقول لا مانع إن شاء الله من تأخير الزكاة إذا لم يتمكن المزكي من إخراجها في الوقت المحدد المقرر له، وهو انتهاء الحول، لكن تبقى دين في ذمة المزكي إذا حال حولها، تبقى دين للمستحقين، فأنتم إن شاء الله لا مانع أن تؤخروها، لكن أيضا ينتبه لها في يعني ينتبه للزكاة، ولو كتبت كان أحسن، لو يكتب يعني أن الدين الزكاة لم تخرج وقت إخراجها كذا كذا لكان أحسن، لأن الإنسان لا يأمن الأجل متى ينتهي، فكتابتها أحسن لأنها تعتبر دين. نعم. يقول: جزاكم الله خيرا، لدي مؤتمر علمي بأحد الدول الأوروبية لمدة 3 أيام في رمضان المقبل، فهل أفطر وما هي كفارة الإفطار؟ نعم، لك أن تفطر لأنك مسافر، لك أن تفطر، فالله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وفي الآية التي بعدها بقليل قال: فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا يعني فضل تفضل الله عز وجل به على الأمة أن المسافر يجوز له أن يفطر. لكن هذه المسألة فيها أيضا تفصيل، فيها تفصيل، يعني أيهما؟ الجواز لا إشكال فيه أنه يجوز لك أن تفطر، لكن أيهما أفضل، الفطر أو الصيام؟ قال بعض أهل العلم: إن الصيام أفضل إذا لم يحصل مشقة، إذا لم تكن مشقة الصيام أفضل، وهذا قول الجمهور. لماذا؟ قالوا: لأنه يعني أسرع في براءة الذمة، لأن الصيام أسرع في براءة الذمة وأنشط له مع الناس، لكن إذا كان يشق عليه الصيام فإنه يفطر حتى لو كانت المشقة يسيرة يفطر. فالمهم الصيام أفضل إذا لم تحصل مشقة، وإذا حصلت مشقة فالإفطار أفضل. نعم. يقول: هل يلزم المرأة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، زيارة قبر الرسول لا تلزم أحد، حتى الرجال ما تلزمهم، لكن قل هل تستحب؟ هل تستحب؟ لا، زيارة النساء لا تستحب للقبور، إنما المستحبة زيارتهم للقبور الرجال، المستحبة زيارتهم للقبور الرجال، وذلك بشرطين، انتبهوا، ذلك يعني تستحب زيارة القبور للرجال بشرطين. الشرط الأول الدعاء للأموات لأنهم في حاجة للدعاء، والثاني الشرط الثاني تذكر الآخرة، تذكر الآخرة، لأن الإنسان إذا زار الأموات تذكر الآخرة ورجع إلى الله عز وجل، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور للرجال مستحبة بهذين الشرطين، أما النساء فلا تستحب زيارتهن للقبور عند كثير من أهل العلم، لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي لفظ زوارات. قالوا هذا الحديث يخصص النساء من العموم في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يخصص النساء من هذا العموم بالحديث الذي سمعتم. نعم. يقول لا شك أن أداء النوافل والسنن الرواتب في البيت بالنسبة للرجل أفضل، فهل هذا الفضل يسري على من أدى النوافل في الفندق أو في بيت غيره من القرابة والأصدقاء، أما أن الفضل محصور في بيت الرجل فقط؟ لا، هذا الفضل إن شاء الله عام، سواء كان يعني في مكان المكان الذي يقيم فيه، المكان الذي يقيم فيه سواء كان مسكن يعني دائم أو لم يكن مسكن دائم. كذلك حتى لو صليتها في بيت صديقك أو من تزوره فهذا إن شاء الله يحصل الفضل، لأن المعنى يتحقق من هذه الصلاة النافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يصليها في منزله عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول أنا أنوي الذهاب إلى العمرة وذاهب إلى مدينة ينبع، فمن أين أحرم؟ تحرم من رابغ إن شاء الله، لأن ميقات أهل ينبع ومن مر عليهم رابغ، فتحرمون من رابغ إن شاء الله. نعم. يقول ما هو رأي الدين في القتال للإناث جزاكم الله خير؟ رأي الدين في القتال للإناث فيها حديث فيها ضعف، حديث فيها ضعف، وعند أهل العلم الإباحة فقط، يعني ليس بسنة ولا واجب، لكن الذي يظهر أنه هذا الأمر الآن قتال النساء أفضى إلى مفاسد وضرر، ومعلوم أن الأمر إذا أفضى إلى مفاسد وضرر لا يجوز فعله، خصوصا أنه مباح ليس بواجب. فالذي يظهر أن ختان النساء في هذا العصر الآن الذي يظهر أنه غير مشروع، والله تعالى أعلم لما يترتب عليه من الأضرار بالنسبة للإناث. نعم. يقول ذكرتم فضيلة الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، فإذا كان الاختتان هو بمعنى القطع، فهل يؤخذ منه هذا الحديث أن الاختتان مشروع؟ لا، هو المعروف المقصود ختان الرجل وختان المرأة، فختان المرأة الجلد الموجودة في الفرج كعرف الديك، هذه التي تقطع الآن، هي التي تقطع الآن في الختان ويقطعون في الختان. أما ختان الرجل فهو معروف، الختان الرجل معروف، فإذا التقى الختانان يعني تحاذى وتساوي وجب الغسل. نعم. يقول هل يجوز لمريض الفشل الكلوي المزمن إفطار شهر رمضان؟ نعم، الذي يظهر الجواز، لأنه لا يستطيع الصيام، لا يستطيع الصيام، والأمر يرجع فيه إلى الأطباء، إذا قرر الأطباء أنه لا يستطيع الصيام يفطر، والله عز وجل جعل له رخصة، ويطعم عن كل يوم مسكين، لأنه مرض دائم، مرض دائم ومستمر، فيطعم عن كل يوم مسكين بعدد شهر رمضان. نعم. يقول ما هي السنن الواردة عن السلف في خصوص الروضة الشريفة؟ الروضة الشريفة لا أعلم يعني دليلا يدل على مضاعفة العمل فيها، ولكن ورد حديث يدل على فضلها من جهة أخرى دون المضاعفة، لقوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا الحديث يدل على فضلها، لكن لا أعلم حديث يدل على مضاعفة الأجر، ولا شك أن هذا الحديث يدل على أن الصلاة فيها أفضل إن شاء الله، لكن الفضل الله أعلم بكيفيته والله أعلم بقدره. نعم. يقول أنا أعمل في أحد القاعات وفيها حفلات غنائية، وأنا خدمتي رجل أمن على المداخل، وعندنا ديانات مسيحية وغيرها، وراتبي من دخل الأعراس والحفلات، هل تنصحني بالمواصلة في هذا العمل؟ والله إن وجدت غيره فتركه خير لك، إن وجدت غيره أفضل منه فتركه خير لك، أما إذا لم تجد غيره فلعل يكون من باب الحاجة والضرورة، إذا لم تجد غيره لعل يكون من باب الحاجة والضرورة، والله المستعان. نعم. يقول ما صور الخوف من الله عز وجل؟ صور الخوف من الله عز وجل كثيرة، يعني يخافه عند سماع القرآن، يخافه عند تذكر الموت، يخافه عند تذكر الجنة والنار، يخافه يعني صور الخوف من الله عز وجل كثيرة جدا، كثيرة جدا. نعم. يقول ما هي أحب البقاع إلى الله؟ أحب البقاء إلى الله مكة، أحب البقاء إلى الله مكة، لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنك قد أخرجتني من أحب البقاع إلي، وإذا كانت أحب البقاع إلى الرسول فهي أحب البقاع إلى الله عز وجل، فأسكنني في أحب البقاع إليك. وهذه المسألة مختلف فيها، يعني هل المدينة أفضل أو مكة أفضل؟ أكثر أهل العلم على أن مكة أفضل، أكثر أهل العلم على أن مكة أفضل، وبعض أهل العلم كقول المالكية يرون أن المدينة أفضل، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم والنصوص تدل على هذا هو أن مكة أفضل من المدينة. نعم. يقول: ما هي الكبائر؟ كبائر كثيرة، كبائر كل ما ختم، كل ذنب ختم بلعنة أو نار أو غضب فهو من الكبائر، كل ما ختم بلعنة مثل لعن الله كذا، أو غضب غضب الله عليه كذا، أو نار فهو من الكبائر. نعم. جزاكم الله خير، وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.